بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تزال قراءتنا موصولة حول تعليقات الشيخ صالح الشيخ على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى. فتفسير الشيخ رحمه الله تعالى هنا قول لا يفنى ولا يبيد، قال ذلك لكمال حياتي وكمال قيوميتي، يؤكد لنا القاعدة التي يقاعدها أهل السنة أنه لا يوجد نفي محض في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، بل كل نفي يرد هنا فإنما هو لإثبات ما يضاده من كمال. ولهذا إذا أتيت إلى صفة نفي فلا تفسرها تفسيرا بغير هذا القيد، وإنما المراد إثبات ما يضاد من كمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، تقول أن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا تأخذه سنة وبس، تفسير ناقص. إيه يعني لا ينام ولا تأخذه سنة؟ هذا تفسير ناقص. لكن التفسير الكامل تقول ايه؟ وذلك لكمال حياته وكمال ايه؟ قيوميته. لكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد معناه ايه؟ هذا ليه؟ لماذا وصفنا الله بهذا؟ ليه؟ لكمال حياته سبحانه وتعالى، فإنه لا يفنى ولا يبيد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليه؟ لكمال أحديته سبحانه وصمديته، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى نراعي هذا، لا يوجد في القرآن نفي محض أبدا، ما يوجد نفي محض ولا في السنة، بل النفي يكون لإثبات ما يضاده من إيه؟ لأن النفي المحض ليس مدحا، نفي المحض ليس مدحا، إنما النفي الذي يتضمن إثبات الكمال هذا هو النفي الذي يكون فيه كمال لله سبحانه وتعالى. نعم. يبقى عندنا قواعد في النفي، أولا ما في نفي محض وإنما النفي لما يضاد من كمال. ثالث ما عندنا في النصوص نفي مفصل إلا للحاجة، وإلا في الأصل الإجمال في النفي. ما عندناش نفي مفصل، إنما عندنا إثبات مفصل. الإثبات ولا المفصل، عندنا تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. هذه قاعدة القرآن. كم مرة ذكر النفي؟ قليل جدا، وذكر برد شبه. إنما الأصل أن طريقة القرآن والسنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. يبقى عندنا نفي مجمل ليس مفصلا، هذه القاعدة. عندنا قاعدة من النفي يكون الإثبات ما يضاد من كمال، كذلك. قاعدة ثالثة أننا لا ننفي عن الله إلا ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنتقيد بالنص في النفي كما تقيدنا بالنص فين؟ في الإثبات. إلا نفيا لصفة هي ذم من كل وجه وتتنافى مع الكمال من كل وجه، هذه لم فيها ولو لم يرد بها نص خاص، لأن النص العام ليس كمثله شيء من سوى البصر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق في هذا. يبقى ممكن النفي اللي أنا فيه ما أوردش بالنص هو النفي الذي لا يحتمل كمالا أبدا من أي وجه، وإنما هو النفي النقص المحض، فهذا لا يثبت لله ولو لم يرد به نص خاص لأنه داخله في النص الإيه العام. نعم. ايه مستيقظ؟ لا لكمال حياتي انه مستيقظ. مستيقظ هذا يعني عكس النائم، لكن نقول لكمال حياتي. ولهذا ورد يسمع ولا يزيد، واراد المصنف التوفيق يسمع ولا يزيد ومراد الايه فيما الأول أن هذا فيه مزيد وصف لله عز وجل بجمال الحياة وكمال القيومية وتفسير لقوله دائم بلا انتهاء، والثاني أن بعض أهل العلم فهو دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء لأنه لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، فسر به دائم بلا انتهاء. والثاني أن بعض أهل العلم زعموا أن بعض صفات الله عز وجل تفنى، وأن بعض نعم صحيح، ونحن نطلق القول بأنه عز وجل لا يبنى ولا يبيد سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته، لا في ذاته ولا في أسماء وصفاته، لأنه لا فرق بين أسماء الله وصفاته وبين ذاته، فهو ذات متصفة بالأوصاف. الوجود ذات غير متصفة هذا مستحيل، في ذات غير متصفة بصفاته، فكيف نقول هذا في الله سبحانه وتعالى؟ وكل موصوف إنما يتصل به من الصفات ما يليق به، فالصفة تتبع الموصوف. نعم. ولا نقيد ذلك في الزمن المستقبل شيء، بل نقول هو على وإذا أتينا في مسألة التسلسل، التسلسل. نعم. لأنه سبحانه آخر فليس بعده شيء، وأنه لا يزال مصدقا بصفاته بمشيئته وقدرته عز وجل. فإذا قوله لا يبنى ولا يبيد هذا لكمال نبوة جده سبحانه وكمال صفاته وصفاته، ثم قال ولا يقول إلا ما يريد، وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرا من الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد على مين؟ رد على القدرية ولا على الجبرية؟ رد على القدرية. نعم. وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا أثبت مشيئتين، أثبت مشيئة خاصة للعبد بها يفعل وإليها ينسب فعله، ومشيئة عامة لمن؟ له سبحانه وتعالى، فهذه داخلة في هذه الوقت، فلا يشتبه عليك الأمر. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الله سبحانه يشاء الأشياء فتكون كما شاءها عز وجل، ولا تقبل مشيئة العبد عن مشيئة الله عز وجل للأشياء. يبقى مشيئة تابعة. الآن تقدر تقوم تروح، وتقدر العصر يؤذن الآن تنصرف ولا تصل، لك مشيئة، ولهذا أنت ليه جيت وغيرك ما مجاش، أنت جاهدت نفسك حتى أتيت، ولهذا استحققت الثواب، استحققت الثواب، ولو تخلفت عن الصلاة استحققت العقاب بدليل الثاني سيعاقب لأنه برضه جلس بمشيئته. لكن الله سبحانه وتعالى يشاء المشيئة العامة ويريد الإرادة العامة، فيوفق هذا الإنسان للحرص على الخير فيوفقه الله ويعينه. تلاقي واحد مثلا قايل مثلا عنده 70 سنة وفي الشتاء ماسك العكاز بتاعه جاي المسجد، فذاك حريص، لهذا الله يسر عليه الطاعة وشرح صدره له، وابنه في البيت شاف فتي نايم لغاية الساعة 9 ولا 10، ولو حد يعمل صوت جنبه يقلب البيت. نعم. قوله ولا يكون الا ما يريد به المشيئة، يعني لا يكون الا ما يشاءه سبحانه، فالإرادة هنا المعني بها الإرادة الكونية، وأراد بهذه الجملة فضلا على القدرية الذين يرمون أن الرب عز وجل أراد طاعة المطيع وأراد إيمان المؤمن وأراد إيمان المكلف، ولكن المكلف أراد الكفر وأراد المعصية فكان ما لم يرد الله عز وجل. وهذا قول الذين يقولون إن العقل يخلق فعل نفسه كما هو قول المعتزلة والطوائف وخريطة من الطريق، يقولون إن العقل يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل لا يخلق فعل ويحصل بالكون ما لا يريده عز وجل، لأن الله سبحانه لا يريد الكفر ولا يريد الضلال. فيحصل بالكون ما لا يريده الله من أجل إيه؟ تقول لهم ده ليه؟ يقول لك تنزيه، إحنا بننزه الله. أصل لو الله أراد من العبد الكفر وأراد المعاصي وأراد كذا وحسبه على ذلك يبقى إيه؟ يبقى الله ظالم، فإحنا عايزين ننزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم. فلما حبوا ينزوه عن عن عن الظلم جربوه من الأفعال التي هي أظلم الظلم، أن يوصف الله بهذا، أنه ما يريد وأنه ما يشاء وأنه يقع في كونه، أي تنزيه هذا الآن؟ وأنه يقع في الكون ما لا يريد، هذا هو التنزيه؟ طب تنزه الله عن شيء فوطقت الله بأعظم منه. لأجل هذا احنا بنقول التنزيه المنضبط على العين والرأس، بس الذي دل عليه القرآن والسنة هو ده التنزيه، ننزه الله عز وجل، ننزه عن كل نقص وعيب، نعم، لكن ننزه الله عما وطق به نفسه سبحان الله، زي المحرفة لنصوص الصفات ينزهون الله عن التحيز، ينزهون الله سبحانه وتعالى عن أن يشبه البشر، يعملوا إيه؟ عطلوا الصفات. طيب أنتم الآن نزهتم الله عن هذا، وما نزهتم الله سبحانه وتعالى عن أن يكون بلا أوصاف، ما يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يجيء ولا ينزل، هذا لو وصف به بشر لكان أعظم النقص له. لو أقول لك مثلا أنا جايب لك عريس لبنتك، هذا العريس وقف بس هو في عيب، لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يجيء ولا يروح ولا يعمل، ولا له يجين ولا له يشلين ولا له إرادة ولا له مشيئة، ولا هذا في البشر لا يمكن يقبله واحد، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. يبقى أي تنزيه؟ ده تنزيه مزعوم، هذا تنزيه مزعوم ليس تنزيه حقيقيا، إنما لينزه الله عن النقص يلتفي من النقص ويثبت لله ما أثبته لنفسه وينفع عن الله ما نفاه عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده التنزيه ودي القاعدة. وريح نفسك، أأنتم أعلم أم الله؟ إن الله هو السميع البصير، لا لست سميعا ولا بصيرا. يريد الله بكم اليسر، لا أنت ما تريدش. من يشاء الله يضلله، لا أنت ما لكش مشيئة، هو ده التنزيه سبحان الله. ده هذا هو الضلال بعين، هذا هو الضلال بعين. يا جماعة أنا أريد أن أشرب ماء، أنت لا أنت ما تشرب الماء والله ما تلعب. يا جماعة تقدموا، أنا أقول لكم كلمة لا أنت ما تقولش ولن نتقدم، أنت لا تقصد بأن نتقدم يعني نتقدم، أنت تقصد نتقدم يعني أن إحنا تبقى أهمية معالي. يا جماعة لو سمحتم أخوانكم تعالوا تخبر، لا أنت لا تقصد هذا، القرآن بين واضح، استوى على العرش ينزل من السماء، أأمنتم من في السماء، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث مفيش، يتكلم ربنا لا مفيش كلام، يشاء ربنا لا مفيش مشيئة، يريد ربنا لا مفيش إرادة، يرضى ربنا رضي الله عنه ورضى عنه يا رب انت مترضاش بدي معناها يعني إرادة الثواب. يحب الله إن الله يحب الثواب. لا إذا ما تحبش انت حاوش تسيب بس. سبحان الله ايه اللي يبقى بقى ايه اللي يبقى يا اخوان؟ يعني عايزين قرآن ثاني. اذا كان الروافض صرحوا بان ده القرآن مش من عند الله فيكاد هؤلاء ان يصرحوا بهذا. يكاد هؤلاء ان القرآن ظاهر وباطل. يبقى باطل القرآن وحقائق القرآن مش دي اللي احنا بنقراها. نعوذ بالله من الزيغ والضلال والانحراف. نعوذ بالله. ولهذا تعجب ان احنا أمة تقسم وتنحرف إلى هذه الانحرافات الجارفة وعندها الأصل مصون فيش فيه تحدي ما فيش فيه لفظ نص من القرآن أو من السنة الصحيحة وننحرف. سبحان الله نعوذ بالله من الضلال. إزاي ننحرف وإحنا عندنا القرآن؟ لأن إحنا أدخلنا عقولنا في هذا وأصبحنا نحاكم ربنا. إحنا لو نحاكم ربنا إلى ما ينبغي أن يليق به في زعمنا لا إلى ما تكلم ربنا. إحنا بالحكم أنت ما استويتش يا الله. أنت تقصد بالاستواء الاستيلاء. أنت ما تنزلش يا الله. أنت تقصد بالنزول نزول الرحمة. أنت ما تعجبش. أنت ما تضحكش. أنت ليس لك يدان. أنت ليس لك عينان. أنت ليس لك قدم. أنت ليس لك أصابع. أنت ليس لك كذا. من الرب الذي نعبد إذن؟ من الرب؟ يا عدم يا صنم. فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. هكذا الناس ثلاث طبقات من الناس: من يعبد عدما، من الناس من يعبد صنما، من الناس من يعبد فردا صمدا. وهم أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله إلى القرآن والسنة فعملوا بهما مع تنزيه الله. في حد قال يد الله زي اليد دي؟ لا، احنا اخذنا ليس كمثل شيء. فنثبت لله يدا سبحانه يدين له سبحانه على ما يليق به، استواء على ما يليق به، عينان على ما يليق به، نزول كما يليق به. عجب ضحك غضب رضا صفات كلها متفاوته وكل صفه من هذه الصفات لها معنى لكن على ما يليق به. لا يشبه ربنا احدا من خلقه. انما تيجي ليه انتم منعتم الغضب ومنعتم الرضا ومنعتم كذا؟ يقول اصل الحب ده او الرضا ده عباره عن ميل في القلب. اصل العجب ده عباره عن استغراب شيء لم يكن الانسان علم به. اصل الغضب ده جمره في القلب. عند مين يا ابني؟ يعني انت بتقول الكلام ده بتفسر الكلام ده عند مين؟ عندك انت الكلام ده عندك. غضبك اكيد، محبتك اكيد، رضاك اكيد، لكن عند الله انت ما فقهت قول الله ليس كمثله شيء. انت لخيالك. ولهذا قال بعضهم: وددت لو محيت هذه الايه من كتاب الله. طيب ليه بدل ما تقول كده وددت لو محيت قل اللهم اهدني؟ طب انت ليه وددت ان محيت؟ لان حج عليك يعني معناه ان الحق واضح اهو. ليه تتمنى ان تمحى؟ او كلما عرفنا نصا يصادم فكرنا ومعتقدنا نقول يا ليته محي. ولهذا بعض الناس والله يمحاه من كتاب الله، بس يمحاه مش لفظا، يمحاه استدلالا. يسيب عنده الصفحه دي فيها الدليل عليه والصفحه دي ممكن يجي فيها الاشتباه يوم ياخد دي ويسيب دي. في القران في السنه في كلام العلماء نعوذ بالله من هذا الضلال. ونسأل الله عز وجل الهداية والثبات. يا اخوان كما قلت لكم الأمور دي يبدو أنها سهلة عندكم لكن هي مش سهلة. هذه لا يوفق الله لها إلا لباس الخلص من البشر. الخلص من البشر مش أي حد. اللي يهدى لهذا المنهج هو عباد الله الذين أراد الله عز وجل بهم الخير ينفع الله عز وجل بهم. نعم. هذا القول باطل كما ذكرنا لك لان كبارات المراد بها هما الكبارات الشرعيه وهما نقص في هذه الجمله الى مسائل. المساله الاولى انه اراد بقوله ولا يقول الا ما يريد. اراد بكبارته هنا المشيئه وكبارته اراد بقوله المحتضنه الاولى. اراد بالكونيه يعني بما يحصل في كون الله عز وجل. وهذا لابد من وقوعه. اراد الكونيه هذه لابد تحصل اللي أراد الله كونا ما أراد الله شرعا، اللي أراد شرعا يعني المحبة، لكن الكونية ما يحب وما لا يحب. أراد الله الكفر كونا ولا شرعا؟ احنا قلنا شرعا دي تتعلق بمحبة الله، يبقى أراد الله الكفر كونا ولا شرعا؟ كونا. أراد الله الضلال كونا. أراد الله المعاصي كونا. وإرادة الشرعية أما الإرادة الكونية المكثيرة للفضول وهي مرافقة للمشيئة، الكونية اللي هي المشيئة، الشرعية اللي هي المحب، تعلق بمحب الله سبحانه وتعالى. فمشيئة الله هي الإرادة الكونية، إذا كنا شاء الله كذا يعني أراده كونا. أما المشيئة فلا تنقلب إلى مشيئة كونية وإلى مشيئة شرعية، بل هي نوع واحد اللي هي الإرادة الكونية، المشيئة إرادة كونية، في حاجة اسمها مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لأن المشيئة ترادف الإيه؟ الإرادة. طبعا التقسيمات دي منين جاية؟ التقسيمات أهل السنة منين جاية؟ الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، لأنها جمعت النصوص. نعم. فهي نوع واحد، هي مشيئة في كونه، أما الشرع إنما يوصف بإرادة شرعية، وهذا يعني أن الإرادة الكونية التي هي المشيئة هي التي لا يخرج أحد عنها. تمام. نعم. فقد يقع الشيء مأذون من الله عز وجل، شاء الله عز وجل كونا وقدرا، ولكنه لم يريده شرعا ولم يريده دينا، تختلف إرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي وكفر الكافر. تمام، تختلف، لأن دي تسمى إرادة كونية مش إرادة شرعية. ما يجيش بقى واحد يحتاج بالإرادة الكونية في معرض الإرادة الشرعية، في بتقول له أنت ليه كافر؟ يقول لك أرادها الله الكفر اللي أنا عليه ده بإرادة لا ولا لا؟ نقول له بإرادة الله كونا، لكن أنت تسيب آيات القرآن ليه؟ هل الله أراد منك الكفر شرعا اللي تعلق به الأمر والنهي إيه؟ هل لم يرد في القرآن إلا الإرادة الكونية؟ يقول لك لا، في إرادة شرعية. طيب أنت الآن سبت الأمر والنهي ولجأت إلى ما قدر الله، إحنا أثبتناه كونا لأننا نثبت لله سبحانه وتعالى أنه لا يقع في كونه إلا ما يريد، لكن إحنا مطالبون بإيه؟ بالشرع، بالأوامر والنواهي، بالأوامر. إن الله لا يحب الكافرين، إنه لا يحب الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق، المعاصي، الكفر، كل هذا أراده الله سبحانه وتعالى كونه، لكن لم يريده شرعا. لازم تفهم هذا، أنت مخاطب بإيه؟ بالشرع. شوف إيه اللي بيحبه الله شرعا اعمله، وإيه اللي الله نهى عنه شرعا اعمله. ولا يرضى لعباده الكفر. أنت سايب الآية ليه؟ وجاي تقول هو الكفر ده بالإرادة ولا مش بالإرادة؟ بالإرادة كونه. وبهذا إحنا بنجمع النصوص كلها، بنجمع النصوص ونعمل بكل النصوص، بس كل نص بننزله على المنزل اللائق به. الله أراد الكفر بس كونا، زي ما أراد فعل إبليس كونا، زي ما أراد المعاصي كونا، وزي ما أراد الفجور كونا ليبتلي عباده. لكن إحنا مأمورون بيه بالشرع، لا يرضى لعباده الكفر ما تعملوش. إنه من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يبقى ما تعملش الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على هذا المشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى تفعل هذا، يبقى لا تفعل هذا، يبقى أنت مخاطب بالإرادة الشرعية اللي هي بيحبها الله سبحانه وتعالى. وبهذا نجمع بين النصوص. نعم. ومن جهة المعتاد العاصي وقع في إرادة الله الكونية لكنها لم تقع في إرادة الله الشرعية. نعم. والله سبحانه قال فوالله يريد ظلم العباد، وقال سبحانه يريد الله بكم اليسرى لا يريد بكم العسر. ومن مشيئة قال قال عز وجل ولو علم الله فيه كما لاسمعه لاسمعه لتوجه وهو معذور. وهذا راجع إلى علم الله عز وجل فيه بأنه سبحانه ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. شوف برضه من الوقت الثاني اهو، خلي بالك إن ما أراده الله لهؤلاء من الضلال والانحراف وكذا لعلم الله الإيه؟ السابق، لأنهم لا يستحقون هذا. شوف الله يقول إيه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يبقى لو الله علم فيهم خيرا أسمعهم، لكن ما علم فيهم خيرا، لهذا عقبه. ولهذا قال سبحانه ولو أسمعهم لتولوا وهم إيه؟ لأنهم ليسوا أهلا لهذا أصلا. كما قال سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لحاجة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. نعم، لأنه مجرم. العمل يخلق على حسب نية العبد. الله سبحانه يهيئ لك من العمل ما علمه منك أصلا إلى محبتك الخير أو محبتك للشر. نعم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مسؤول، يعني بعلم الله عز وجل فيما لم يقع ولن يقع ولو وقع ولو شاءه كيف يكون. يعني عايز يقول لك في الآيات السابقة إن إرادة الله متعلقة إيه؟ بما يشاء وبما لم يشاء. كذلك الذي شاء الله وقع بإرادته، واللي ما شاءه الله ما وقع أيضا بإرادته. ولو علم فيهم خيرا لا أسمع، هو ما أسمعه يبقى بإرادة ولا لا بإرادة. ولو علم الله فيهم لا أسمع، لأن هذه مسألة ستأتينا، هل قدرة الله سبحانه وتعالى متعلقة بما شاء فقط ولا بما شاء وما لم يشاء؟ لأن المعتزلة بيقولوا كده، بيقولوا أن قدرة الله متعلقة باللي يشاء به، باللي يشاء ده اللي قادر عليه. طب واللي ما شاء شيء اللي ما شاءوش لا ده غير قادر عليه. لا، قدرة الله متعلقة ايه؟ بما شاء وبما لم يشاء. الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. نعم. وهذا خلاف الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية مطلوبة من العبد، أمر أمر بكذا ونهى عن كذا، فصار المأمور بها فيه والمنهي عنه مراد له شرعا. إذا تبين هذا فإذا قولنا ولا يقول إلا ما يريد، هذا رجوع إلى الإرادة الكونية فقط. والذين لم يفرقوا بين الإرادتين وقع منهم الغرق في معصية العاصي وضلال الكافر، فيما سيأتي آياته إن شاء الله في موضعه من عباد القدر. المسألة الثانية أن قوله ولا يقول إلا ما يريد، فيه كما يقول فيه كما يقول ما بين إرادة الله عز وجل وإرادة العقل، وإرادة العقل هي مشيئته وهي قارنة عن وهي قارنة عن رؤية الحكمة. وأما إرادة الله عز وجل كونيته فهي منظور فيها بالحكمة، فالله سبحانه يريد بما يوافق الحكمة، والعقل يريد ما لا يوافق الحكمة، وقد يريد ما يوافق الحكمة. إنما إرادة الله كلها موافقة الحكمة، الله سبحانه ما يريد إلا على علم وحكمته. الله عز وجل إرادته مرتبطة بالعلم والحكمة، لكن أنت ممكن تفعل الشيء وأنت مش راضي عنه بس تفعله. فعل قد ينطوي على حكمة وفعل قد لا ينطوي على حكمة بل يكون فيه سفة. نعم. وأما إرادة الله عز وجل الكونية فهي موجود فيها بالحكمة، فالله سبحانه يريد ما يوافق بما يوافق الحكمة، والعقل يريد ما لا يوافق الحكمة، فقد يريد ما يوافق الحكمة. وإذا كان كذلك فإرادة الله عز وجل بالعقل موافقة للحكمة سواء تعلقت بالمعين أو تعلقت بالمجنون. وهذا يعني أن إرادة العقل فيما يريده خارجة عن مقتضى حكمة الله عز وجل، إذا أراد شيئا في نفسه له يعني له خصوصه. والله عز وجل يريد للعبد ما يوافق حكمته، فقد يستمع الإرادتان فيما فيه حكمة لله عز وجل، حتى اختلفوا الإرادة الله فيما كان يريد العبد ولا يراه حفظ الله عباده. وهذا يعني أن العبد قد يتجه بإرادته إلى شيء فيصرف عنه لعدم موافقته لحكمة الله عز وجل في نفسه، يعني فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بالمجموع. والله عز وجل قد يريد الشيء كله ولا يقول إلا ما يريد بموافقته للحكمة في خصوص العبد في نفسه أو ظهور الحكمة في نفسه أو ظهور الحكمة في المجموع، يعني بغيره. ولهذا نقول ما من شيء يريده الله سبحانه وتعالى بين مكروهين الا وهو رسول الحكمه، والشر ليس لله عز وجل، بل الله سبحانه لا يؤمر او لا يقام اليه الا الخير. واما العبد فقد يريد الشيء ويقول يعني باعتبار فعل الله، باعتبار التقدير، اما باعتبار المقدور فينسب الى الله سبحانه وتعالى، اما باعتبار التقدير فالله عز وجل لا ينسب اليه الا الخير. اعتبار الفعل المبني على الحكمه، لان الله سبحانه افعاله مبنيه على الحكمه من الاراده الكونيه. انما باعتبار المقدورات، يعني فيما يقع باعتبار المقدورات، ففيها الخير وفيها الشر، وكل ذلك ينسب اليه سبحانه وتعالى خلقا. نعم. واما العقل فقد يريد الشيء ويقول بالنسبه له شرا فيخرج من هذه الفئه عن كونه موافقه للحكمه، يعني حكمه العبد ومصلحته، ولكنه بالنسبه لفعل الشيء عز وجل ولارادته يوافق الحكمه التي هي منظور فيها الى النبوه. وهذا يعني ان اراده الله عز وجل في ملكه انما تكون على وفق الحكمه، وحكمه الله هي الخالق لهذه الاشياء جميعا من الارادات. وهذا فيه رأي على طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر يأتي بيانها مفصلا إن شاء الله في موضعها في تعريف الكون والعقل وفي التحليل والتطبيق وفي أيضا الإرادة القوية والإرادة الشرعية وفي وقوع المعصية ووقوع الكفر وفي فعل العقل بنفسه. وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلى بيان وتفصيل في موضعها. المقصود من ذلك أن قوله لا يقول إلا ما يريد هذا موافق لنا أو تضيف عليها عبارة أن ما يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافق العقل المعين أو وافق المجموع. والله سبحانه الشر ليس إليه كما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في دعائه والشر ليس إليه. ففعله سبحانه غير محض قد يخدم بشر المضاف الى العقل ولا يكون شرا بالنسبه لارادته سبحانه، يعني باعتبار التقدير. نعم. والله لا يريد ظلما للعباد، والشر هذا الذي وقع من العبد وان كان من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لحكمه منها، قد يكون العبد هو الذي تسبب في ذلك بالمعاصي، فان المعاصي تؤذن بحصول هذا الشر له. قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. نعم. فيبقى وان كان الله خالق هذا الشر لكن العبد هو سبب فيه، ولهذا احنا بننسب الشر ايه؟ لا ننسبه الى الله سبحانه وتعالى تأدبا مع الله، لا ننسبه الى الله سبحانه وتعالى باعتبار ان العبد هو الذي تسبب فيه، انما ننسبه الى الله خلقا. وحينما ننسبه الله خلقا فان هذا ليس فيه نسبه نقص الى الله، بل هو مبني على حكمه الله سبحانه وتعالى. وبهذا نجمع بين النصوص، وهي الايمان بالقدر خيره وشره، وبين عدم نسبه الشر الى الله سبحانه وتعالى. نعم. والله لا يريد ظلما للعباد ولا يريد شرا في العباد، انما العباد اراد ذلك لانفسه، واذا وقع ذلك فانما يقع بانتظاره الى بيت العباد وليس مناقه الى الله سبحانه لان الاعلام سبحانه قريب محض. قال بكلمه بعدها طيب نكتفي بهذا.